عود إلى لقاء. سيداتي وسادتي، مساء الخير. مرة ثانية نلتقي مع أم كلثوم في حفلها الساهر الذي تقدمه لكم الإذاعة من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. سيداتي وسادتي، في وصلتها الأولى استمعتم إلى قصيدة هذه ليلتي، وفي وصلتها الثانية ستقدم لكم أم كلثوم ألف ليلة، كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. واللقاء بين بليغ حمدي وبين أم كلثوم هو لقاء بعد لقاءات كثيرة لحن لأم كلثوم فيها أغنيات حب إيه، ظلمنا الحب، أنساك كل ليلة وكل يوم، بعيد عنك سرت الحب، فات المعاد، ولقاؤنا الليلة مع ألف ليلة. سيداتي وسادتي، وانفرج الستار عن أم كلثوم وعن فرقتها الموسيقية حيث تغني في هذه الوصلة الغنائية ألف ليلة، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. We'll be right back. Thank you. حبيبي حبيبي حبيبي الليل والسماء ونجومه قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره قمره صغره وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة رغم إنه الغاوة حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى أغمن يسقينا الهنا ويقول بالهنا. حبيبي. يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والغوى اغمن يا حبيبي ازاي

يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره استنى ولا حد يوم عايشة يا حبيبي كنت ولا مبارح فكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يوم عايشة يا حبيبي وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين الليل بعد ما كان غربة بعد ما كان غربة غربة مليت وأمان حبيبي يا حبيبي أجمل من الليل واتنين زينا عشقين تايهين ما احناش حاسين العمر مش حاسين العمر ثواني ولا سنين يا حبيبي حاسين اننا بنحب وبس نحب وبس الليل والحب وبس حاسين اننا بنحب بس نحب وبس عايشين للليل والحب وبس يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا الناس دنيتهم واحنا لينا دنيتنا يا حبيبي الحب حياتنا ناس دنيتهم واحنا لينا دنيتنا وان قالوا عن عشاهم يدوبوا في نار اشواهم وان قالوا عن عشاهم يدوبوا في نار اشواهم اي النار ولا عمري بستان وطان حبيبي الحب حياتنا وانت الناس دنيتهم واحنا لينا دنيا نار دي جنتنا هدية عندي لك أجمل هدية عندي لك أجمل هدية تعالي تعالي تعالي بعد رب العمر كاس الفراق المر يسقينا، ولا يعرف الحزن مطرحنا ولينا، وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا. وبعد سيداتي وسادتي، كانت هذه ليلة من ليالي ألف ليلة، وألف ليلة هي الوصلة الغنائية الثانية التي قدمتها لنا كوكب الشرق أم كلثوم في حفلها الساهر الذي نقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، ولحن الموسيقار الشاب بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ونعود بكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله.